ولم يذكر الصحبة والآل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فمن اقتصر على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فهو باعتبار الأصل المطلوب منها شرعا. ثم ذكر المصنف أن هذه الضميمة من الأوراق تشتمل على منسك مختصر، والمنسك اسم لما يصنف في مناسك الحج والعمرة. فاسم النسك يطلق عادة على أحكام الشرع كلها، فأحكام الشرع تسمى نسكا ومناسكا، وربما خص اسم النسك أو المناسك ببعض أفراده، ومنه ما جرى عليه الفقهاء من تسمية أحكام الحج والعمرة بالمناسك، ويسمون المصنف فيها منسكا. وهذا المنسك مطبوع على الاختصار، وتقدم أن المختصر هو ما قل مبناه وجل معناه. والمختصر المذكور مشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، والإيضاح هو التبيين، والتحقيق هو بلوغ الحق فيها بمعرفة ما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال المصنف: على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حداه إلى تصنيفه رغبته في نفع نفسه ونفع من شاء الله من المسلمين، وذكر أنه اجتهد في تحرير مسائله على ضوء الدليل، أي باعتبار ما تبين له من دلائل الشرع كالقرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح وغيرها. ثم ذكر أن هذا الكتاب طبع أولا في سنة 63 و300 وألف، وهو من أحب تأليف المصنف رحمه الله إليه. وكان الساعي في طبعه أول مرة هو الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، قدس الله روحه وأكرم مثواه كما قال المصنف. ومعنى قولهم قدس الله روحه يعني طهرها ونزهها، وأكرم مثواه أي أكرم نزله ومستقره عنده سبحانه. وقول المرء عند ذكر الملوك جلالة الملك، أي باعتبار الجلالة المناسبة لهم، فإن رؤوس الناس يكون لهم من الأوصاف ما ليس لغيرهم. وفي الصحيحين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أنه قال له: إلى هرقل عظيم الروم، فله عظمة مناسبة له هي عظمة الملك. ومثله الواقع في كلام أهل العلم عند ذكر معظم من الملوك أو الأمراء من قولهم جلالة الملك، يعني جلالة تناسبه وتليق بحاله كمخلوق، وهي ليست كجلالة الله سبحانه وتعالى قطعا. فقد تقدم أنه يكون للخالق والمخلوق اشتراك في اسم الصفة، لكنهما يفترقان في حقيقتها. فمثلا الله له السمع والبصر، والمخلوق له السمع والبصر. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سميع بصير والإنسان سميع بصير، لكن الله له من السمع والبصر ما يليق بجلاله، ولأحدنا من السمع والبصر ما يناسب حاله. ثم ذكر المصنف أنه بسط مسائله بعد ذلك، وزاد فيه ما شاء الله من التحقيقات مما تدعو إليه الحاجة، ثم رأى إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وأنه سماه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، وأنه أدخل فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة وانتفع به الناس قديما وحديثا. فله الآن نحو 60 سنة أو أكثر منذ طبعه، بل جاوز 70 سنة. ثم ختم هذه المقدمة وهي مقدمة النشرة بسؤال الله سبحانه وتعالى تعميم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم. ثم ذكر اسمه إعلاما بمصنف هذا الكتاب ليستفاد العلم منه، فإن المصنفات إذا لم يعلم مصنفوها لم تكن محلا للاستفادة، فإن العلم لا يؤخذ عن مجهول، صرح به ميارة المالكي في قواعده، ومحمد حبيب الله بن ما يأبى في ضياء السالك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح. وقد تحريت فيما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا. قيل لمن يارى قالها ثلاثا حسن الله عليك أنه قال الدين النصيحة ثلاثا. قيل لمن قالها ثلاثا، ما يكتب على هذه الصورة في كتب الحديث لا ينطق الدين النصيحة ثلاثة، ينطق الدين النصيحة قالها ثلاثة، فهذا مما يقدر فينطق ولا يكتب، وربما كتبوه. صلى الله عليه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة قالها ثلاثة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الطبراني عن حذيفة أحسن الله عليك وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، ويجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ذكر المصنف رحمه الله مقدمة ثانية بعد المقدمة الأولى، وإتباع مقدمة بمقدمة مما حدث بأخرة فلم يكن من طرائق التصنيف قبل، والداعي إلى ذلك تجدد إعادة طبع كتاب ما، فصاروا ربما قدموا بمقدمتين، إحداهما مقدمة نشرة والأخرى مقدمة كتاب، وقد سبق ما ذكره في مقدمة النشرة، وها هنا ما ذكره في مقدمة الكتاب، فقد استفتحها أيضا بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث كما عرفت آنفا هن من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر نحو مما ذكر في مقدمة النشرة من كون هذا المنسك رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة على سبيل الاختصار والإيضاح. ثم ذكر الداعي له في وضع هذا الكتاب وهو إرادة نصيحة المسلمين، فإن النصح ميثاق نبوي، ومن طريقة أهل السنة أنهم يدينون بالنصح للأمة كما ذكره شيخ شيوخنا ابن سعدي في اعتقاده المنشور في أول كتابه منهج السالكين. ومن جملة نصح الأمة تعليمهم دين الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف في تقرير هذا من الآية والأحاديث ما يدل عليه كقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأولى الناس وأحراهم بأن يتذكروا ويدكروا فينتفعوا بما يلقى إليهم من العلم هم المؤمنون. وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعلم الذي يعطاه العبد ناله بفضل الله ومحض نعمته، فقواه الظاهرة مهما بلغت لا قدرة لها على تحصيل العلم إلا بعون وتسديد وتوفيق من الله. فالله هو الذي أسدى إليك هذه النعمة، ومن حق هذه النعمة أن تقوم بما وجب عليك من إيضاح الدين وبيانه وبلاغه إلى أهله. ثم ذكر قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أعظم التعاون على البر والتقوى الاجتماع في مجالس العلم تعليما وتعلما، وهذه من خصال المؤمنين، فإنهم يحرصون على تعلم دينهم وتعليمه ويبذلون ذلك بعضهم لبعض، لأن هذا من جملة ما خصوا به من أسباب النجاة وهو التواصي بالحق. قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن من جملة التواصي بالحق الاجتماع على العلم تعلما وتعليما، فيكون من المؤمنين من هو معلم ينشر الخير، ومنهم من هو متعلم يلتمس حصول الخير في نفسه. ثم ذكر الحديث المشهور عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم بهذا اللفظ، ووقعت رواية الثلاث عند الترمذي وغيره وهي غير محفوظة. فالمحفوظ في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قاله مرة واحدة، وفيه الأمر ببذل النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ومن جملة ذلك تعليمهم العلم وإرشادهم إلى الخير. ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. وإسناده ضعيف ومعناه صحيح، فقد تكاثرت فيه الآيات والأحاديث كقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فهذه الدلائل في معنى هذا الحديث من أن حق المسلمين بعضهم على بعض مما يرجع إلى توليهم بعضهم بعضا، أن ينصح بعضهم بعضا ويهتم بعضهم بأمر بعض، وأعظمه بث العلم بينهم والحرص على تعليمهم. ثم ختم بما ختم به مقدمته السابقة من الدعاء بالنفع له وللمسلمين، وأن يكون هذا من السعي الخالص لوجه الكريم والسبب لأن يكون فوزا لديه في جنات النعيم. نعم. قال رحمه الله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام،

ثم ذكر دليلا آخر في تأييد هذا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، حتى قال في اللفظ الذي ذكره: وحج بيت الله الحرام. والحديث في الصحيحين بلفظ وحج البيت، وهذا لفظ مسلم، وقدم البخاري الحج على الصوم، وليس عندهما ولا عند غيرهما في هذا الحديث لفظ وحج بيت الله الحرام، بل الوارد وحج البيت، وهو دال أيضا على وجوب الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أحد مباني الإسلام وأركانه العظام. فالإسلام كالبيت المشيد على هذه الأصول الخمسة، ومنها حج البيت. ثم ذكر أثرين عن صحابيين رضي الله عنهما بعد ذكر الآية والحديث تأييدا لمعناهما. أحدهما ما رواه سعيد وهو ابن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، أي البلدان، فينظروا من كان له جدة أي غنى ولم يحج، يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والآخر قول علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، رواه البيهقي في السنن الكبرى. وكلاهما يروى بإسناد ضعيف. وأحسن ما جاء في هذا الباب من الآثار ما رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج مات يهوديا أو نصرانيا، من أطاق الحج فلم يحج مات يهوديا أو نصرانيا، أي من قدر على الحج وكان في طاقته ثم تركه مع القدرة عليه فهو أولى أن يكون كمن مات على دين اليهودية أو دين النصرانية، لأن الحج من شعائر دين الإسلام، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من مبانيه العظام وأركانه الجسام، وقال الله في حق من تركه: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، تخويفا من التهاون فيه والتقاعد عنه مع القدرة عليه. ثم ذكر المصنف أنه يجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، فالأمر بالحج واجب على الفور لمن وجد القدرة عليه. وذكر في تقرير معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد بهذا اللفظ، وأصله عند أبي داود، وفي إسناده ضعف. قال: ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، والفور هو المبادرة إلى امتثال الأمر في أول وقت الإمكان، هو المبادرة إلى امتثال الأمر في أول وقت الإمكان. قال: لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعلق الله عز وجل الإتيان به على الاستطاعة، فإذا استطاع العبد وجب عليه أن يبادر إلى الحج. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم فحجوا أي بادروا بالإتيان منه. ومن القواعد المقررة عند جمهور الأصوليين وهو الصحيح أن الأمر على الفور، أي إذا أمرنا شرعا بأمر وجب علينا أن نبادر إليه، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن جملة ذلك مبادرة العبد إلى الحج إذا وجد الاستطاعة عليه، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج، فالحج واجب على الفور، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعي. ثم بعد أن قرر المصنف وجوب الحج وأنه على الفور متى وجد شرطه وهو الاستطاعة، شرع يبين حكم العمرة، فقال: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، واقتصر على ذلك إعلاما بأن وجوب العمرة عند من قال به مرده إلى السنة لا إلى القرآن، إذ لم يأتي في القرآن الكريم ما يدل على وجوب العمرة. وأما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فهو أصل في وجوب الإتمام بعد الدخول فيها، لا أنه دليل على وجوبها باعتبار أصلها قبل الشروع فيها. فدلائل إيجاب العمرة عند من يقول بذلك هي من السنة النبوية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام أنه قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، حتى قال: وتحج البيت وتعتمر. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذان الحديثان صححهما جماعة، وهما كذلك باعتبار الإسناد، أما باعتبار السلامة من العلة فالحديثان المذكوران مشتملان على علة، وهي أن كل واحد منهما مروي بإسناد أصح مخرج في الصحيح، إما عند البخاري ومسلم كالحديث الثاني، أو عند مسلم فقط كالحديث الأول، وليس في لفظ الصحيحين ذكر العمرة. فالأحاديث الواردة في التصريح بإيجاب العمرة لا يسلم شيء منها من العلة، فذكر العمرة فيها شاذ لا يثبت. والحجة في وجوب العمرة ما صح من الآثار عن الصحابة في إيجاب ذلك، فقد ثبت القول بوجوب العمرة عن جماعة منهم: جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالعمرة واجبة بحجة الآثار الواردة عن الصحابة، ومن طريقة أهل السنة تعظيم آثار الصحابة واتباعها. فالحج واجب بنص القرآن والسنة والإجماع، وأما العمرة فهي واجبة بنص السنة عند قوم من القائلين بالإجاب، أو بنص الآثار الواردة عن الصحابة عند قوم آخرين يضاعفون الأحاديث الصريحة ويحتجون بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال جماعة من أهل العلم إن العمرة ليست واجبة، والأظهر صحة القول بوجوبها. ثم ذكر المصنف أنه مع القول بوجوب الحج والعمرة فإنهما لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، وذكر حديثا في هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، رواه أحمد بهذا اللفظ. والحديث في الصحيح وليس فيه ذكر فمن زاد فهو تطوع، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت. فهذا الحديث هو المحفوظ بهذا اللفظ، وليس فيه لفظ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، وانعقد الإجماع على هذا. فأهل العلم مجمعون أن الواجب في الذمة من الحج والعمرة أن يأتي به العبد مرة واحدة في عمره، فما زاد عن ذلك فهو تطوع كما قال المصنف: ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، أي حال كون ذلك تطوع، والتطوع تفعل من الطاعة، أي أنه استكثار منها، والعبد مأمور بأن يستكثر من الخيرات وأن يديم فعلها. ومن الأدلة ما جاء في الحث على إكثار نوع منها، كالأدلة الواردة في الحث على الإكثار من الحج والعمرة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي ما اجتنبت الكبائر. فإذا اجتنب العبد الكبائر وتابع بين العمرة والعمرة كان ذلك كفارة له، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة خاصة،

الدين ويشهد على ذلك، فإنه مأمور به لما فيه من حفظ حقوقه وحقوق الخلق. قال: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يرجع إليه، أن يتوب من الذنب ثم لا يرجع إليه. صح هذا عن عمر بن الخطاب في تفسير هذه الآية عند ابن جرير بإسناد صحيح من حديث سماك بن حرب عن النعمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتوبتك النصوح أن تتوب من الذنب ثم لا ترجع إلى هذا الذنب. ثم ذكر حقيقة التوبة فقال: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها. وهذه الأمور المذكورة هي شروط التوبة، وهو تفسير للشيء بلازم ما يكون به وهو الشروط. وأما حقيقة التوبة شرعا فهي الرجوع إلى الله، فأصل التوب الرجوع، وإذا كان إلى الله فإن التوبة تصير الرجوع إلى الله عز وجل. وهذا الرجوع يتحقق بشروط ثلاثة هي المذكورة في كلامه: أولها الإقلاع من الذنب وتركه، وثانيها الندم على ما مضى منه، وثالثها العزيمة على عدم العود في تلك الذنوب. فهذه الأمور الثلاثة هي شروط التوبة، وهي ترجع إلى الأصل المتقدم في كون التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة شرعا أعم من ترك المعاصي، فإن التوبة شرعا أيضا تتناول التوبة من ترك فعل الحسنات، فالتائب إما أن يتوب من ترك حسنة أمر بها، أو أن يتوب من فعل سيئات أتى بها. وذكر المصنف أنه إن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم وتحللهم منها قبل سفره، والمراد بالتحلل أن يجعلوه في حل أي في عفو ومسامحة، وطلب الحل يتأكد في موضعين: أحدهما عند رد المظالم، فإذا رد إلى أحد مظلمة كأن يكون أساء إليه بقول أو فعل أو بأخذ مال سأله التحلل، والآخر عند الموت، لما رواه البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه لما مات المغيرة بن شعبة وكان أميرا على الكوفة قال: أيها الناس استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، أي اطلبوا له العفو. هذه هي حقيقة التحلل، فإذا رد الإنسان مظلمة تحلل، وإذا مات طلب له العفو والمسامحة. وذكر المصنف في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وقد جعل بعض أهل العلم هذا شرطا رابعا من شروط التوبة، بأن يرد المظالم إلى أهلها ويتحلل منهم. والصحيح أنه راجع إلى الإقلاع عن الذنوب وتركها، فهو مندرج في جملة الشرط الأول. ثم ذكر أنه ينبغي أن ينتخب أن يختار لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أراد الخروج إلى حج أو عمرة تحرى نفقة طيبة وخلص نفسه من النفقات المحرمة. وذكر حديثا آخر خاصا في النسك، وهو حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز أي موضع الركوب من دابته فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وفي إسناده ضعف، لكن الحديث المتقدم يصدقه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، مما حدا بعض أهل العلم إلى القول ببطلان حج من حج بمال حرام، وإن كان الصواب أنه لا يبطل حجه لكن يأثم إثما عظيما فيصح حجه مع نقصان أجره. ويكفي في تقبيح هذا وتعظيمه أن أهل العلم مختلفون في صحة حج من حج بمال حرام، مما يدعو العبد إلى تحري نفقته التي يحج بها أو يعتمر أن تكون نفقة طيبة. ثم ذكر أنه ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليهما. فهما حديثان صحيحان في النهي عن سؤال الناس، فينبغي أن يتحرى الحاج أن يستغني بالله سبحانه وتعالى عن سؤال غيره. وإن من الحياء منه سبحانه أن تأتي إلى بلد الله الحرام وتطوف ببيته الحرام ثم تسأل غير الله سبحانه وتعالى شيئا قل أو كثر، فالعبد ينبغي له أن يسأل الله. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فيما رواه الترمذي بإسناد حسن فقال له: إذا سألت فاسأل الله. فينبغي أن ينزع العبد من قلبه سؤال الناس، فما نراه من تساهل الناس في طلبهم الطعام أو غيره وأخذه من غيرهم هذا مما ينبغي أن يتعفف عنه المرء، فإن القليل مع البركة يكفيك، وإذا سألت الله فإنه يغنيك. وهذا من كمال البر في الحج أن يحرص الإنسان أن يأكل وأن يشرب من نفقته الطيبة، فإن هذا أكمل لحجه، وإن أصاب من غيره من دون سؤال كان ذلك مباحا، وأما مع السؤال فإنه يكره. ثم ذكر أنه يجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، فيكون مقصود العبد من قدومه حاجا أو معتمرا إرادة وجه الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، فيتحرى أن يكون عمله خالصا لله ليكون ذلك سبيلا إلى تقبل الله له وإثابته عليه، ويحذر كل الحذر كما قال المصنف من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد. فالذي يأتي للحج لأجل إصابة شيء من الدنيا وزينتها من مال ونحوه أو ليرائي ويسمع بنفسه، أو المقصود بالرياء أن يظهر عمله ليراه الناس، والتسميع مثله، لكن الفرق بينهما أن الرياء آلته البصر والتسميع والسمعة آلتهما السمع. فيتخوف العبد على نفسه من أن يقع شيء من عمله في عمرته أو حجه رياء أو سمعة، لأنه إذا كان كذلك كان سببا لحبوط عمله يعني لبطلانه وعدم قبوله من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، أي يعجل له بما ينال من الثواب في الدنيا، وهذا حظ الكافر، فقد ثبت بحديث أنس في صحيح مسلم أن الكافرين يجازون بحسناتهم في الدنيا بما ينالون من قوة بدن وصحته ورغد عيش، فإذا قدموا على الله قدموا ولا حسنة لهم، ومن شابههم من المسلمين ممن يريد بحجه السمعة أو الذكر أو الرياء أو الدنيا أو غير ذلك فهذا يتخوف عليه أن يكون عمله الذي عمل إذا قدم على الله عز وجل يصير هباء منثورا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي ذكره المصنف أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي لم أقبل منه هذا العمل. فينبغي أن يحذر العبد الرياء والسمعة وطلب الدنيا بالعمل الصالح، لأن عاقبة ذلك وخيمة بأن الله لا يقبل منه، فيكون حظه من حجه التعب والمشقة والضنك والعناء، ثم لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه حجه. وكان من مضى يبالغون في إخفاء أعمالهم في الحج والعمرة خوفا أن يقع منهم إرادة شيء من الدنيا وحطامها أو إرادة الرياء والتسميع. وأما اليوم فصار ديدان كثير من الناس المبادرة إلى إظهار أعمالهم، وقد بلوا بهذه الأجهزة التي يصور فيها أحدهم نفسه وهو يطوف، ويصور نفسه وهو يسعى، ويصور نفسه وهو يقرأ القرآن، ويصور نفسه وهو يدعو. ومثله في القباحة من تراه يقف متمثلا العبادة وليس كذلك، فيأمر أحدا أن يصوره فتراه واقفا والكعبة وراءه وقد جعل كعبة الله في ظهره، ثم يأمر أحدا أن يلتقط له صورة وهو رافع يديه لا ليدعو الله وإنما ليظهر نفسه في صورة الداعي. فأي حال تكون عليها القلب من الظلمة من الغفلة عن تعظيم الله سبحانه وتعالى في هذا المقام؟ وقد قال الله قل أتعلمون الله بدينكم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يطلع عليك وأنت تستدبر كعبته وترفع يديك لا لتتعوه وإنما لتصور نفسك، فأي منزلة من الخذلان يكون بها العبد أن يحرم من الإقبال على الله ليقبل على صورة لا يدري لعله يستكثر منها كي تكون عليه شهادة بالوزر والحرمان عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر هان على أكثر الناس وصاروا يتساهلون فيه مع ما في الأحاديث من تحريم الصور ذوات الأرواح، زد على ذلك ما فيه من إظهار الرياء والسمعة والمفاخرة والسعي إلى التلقيب بأن يقال الحاج فلان وأنه الآن في هذه اللحظات يفعل كذا وكذا. فمن خاف الله واتقاه ينبغي له أن يتحرى إخفاء أعماله وأن لا يظهر شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. فما ينفعك إذا أظهرت عملك للمخلوق والله لا يقبل منك، وما يضرك إذا أخفيت عملك ورآك الله وجزاك الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى. فينبغي أن نتواصى بالحق بيننا بالحذر من هذا وعدم التساهل فيه، وأن يأخذ بعضنا على أيدي بعض بأن نحرص على إخفاء أعمالنا الصالحة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر العبد من تصوير نفسه أو تصوير غيره ولا سيما في البلد الحرام وفي الحج. وهذا وإن قال بعض العلم بما قال به، لكن يكفي كأن من أهل العلم من قال به أنه محرم. وإذا كان الإنسان قد يتوسع في شيء من هذا في غير البلد الحرام فكيف يفعله في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي نسك عظيم؟ وما هذا إلا من ضعف الإقبال على الله وتعظيم أمره. فصار حظ الناس من الحج جعله سياحة لا جعله عبادة. الإنسان ينبغي أن يخاف من الله سبحانه وتعالى وأن لا يأتي من بلده لكي يعبد الله فيصير شغله بنفسه أن يظهر أعماله وأن يتتبع لحظاته. وهذا من آثار التشبه بغيرنا، فإن غيرنا صار إذا قام صور نفسه، وإذا قعد صور نفسه، وإذا نام صور نفسه، وإذا أكل صور نفسه، وإذا شرب صور نفسه. وأنت أيها المؤمن منزه عن هذا، فهؤلاء يعملون للدنيا وأنت تعمل لله سبحانه وتعالى، والله لا يخفى عليه شيء من أمرك، فيجب أن تكون مراقبا لله، دائرا مع أمره، ملاحظا ما ينبغي أن تكون عليه من الحال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم سبق 100,000 درهم، يعني أن الإنسان ينفق درهم يقبل الله منه، يحرز به السبق عند الله. ويأتي إنسان ينفق 100,000 درهم في الحج ثم ترد عليه ولا تقبل منه، لأنه يريد بحجه الرياء والسمعة والظهور والفخر والمنصب والرئاسة ليزكي نفسه وأنه من أهل الاستقامة والعدالة، وهو يترشح للأعمال التي يكون من أهلها. كل هذا من الغفلة التي ضربت قلوب الناس، واستأسد الشيطان عليهم واستولى عليهم بصدهم عما ينبغي أن يكونوا عليه من الحال المحبوبة لله، وهي إخفاء الأعمال الصالحة والحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. ثم ذكر المصنف أنه ينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق، لأن للخليل في الخليل أثره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، رواه أبو داود بإسناد الحسن من حديث أبي هريرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء مثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحريك، يعني يعطيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يؤذيك ويحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه من حديث أنس. ثم قال: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه بذلك، ويسأل عما أشكل عنه ليكون على بصيرة. فإن العلم بما يجب عليك من العمل واجب، وهذا أحسن ما قيل في حد الواجب من العلم، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، وقبله الآجري في رسالته في طلب العلم، ثم بعده القرافي في الفروق، ومحمد علي بن حسين المالك ابن حسين المالكي في تهذيب الفروق. فكل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. فالحاج منكم يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج وجوبا عينيا، ولا يجوز له أن يحج ويعمل شيئا من أعمال الحج وهو لا يعلمها. فلو قدر أن واحدا منكم ذهب إلى الحج ثم رمى في اليوم الأول من أيام التشريق الجمرة الكبرى والصغرى والوسطى، فلما كان اليوم الثاني جاء وهو يريد التعجل وهو من أيام التشريق، جاء ورمى جمرة واحدة ظانا أن من يتعجل يكفيه أن يتقلل فيرمي جمرة واحدة فقط، وهو لأجل براءة ذمته لم يرمي الجمرة الصغرى ولكن رمى الجمرة الكبرى، ثم جاء يسأل عن ذلك، فأول ما يجاب به أنه آثم فيما فعل، عليه إثم لأنه ترك علم ما يجب عليه. فيجب على الحاج أن يتعلم الحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يتعلم الحج وينظر إلى برنامج الحملة، ماذا في برنامج الحملة؟ يوم عرفة نخرج من عرفة الساعة 12 في الظهر ونذهب إلى مزدلفة، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا برنامج الحملة وهي حملة تجارية. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبقى حتى تغرب الشمس ثم يدفع بعد ذلك من عرفة. فينبغي الإنسان أن يتحرى تعلم أحكام الحج كما حج إمامه وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف شارعا في ذكر أعمال الحاج من مبتدأ خروجه، قال: فإذا ركب دابته أو سيارته أو طيارته، يعني باعتبار أنه يكون عليها لا باعتبار أنه يملكها، فالإضافة صحيحة، قال: أو غيرها من المركوبات، استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده. ومراده في قوله أو غيرها من المركوبات أي التي تتخذ وسائل للسفر كالسفن وغيرها، لا مطلق الركوب. فمن الخطأ استعمال هذا الذكر في أي ركوب، كمن يركب المصعد ثم يقول هذا الذكر، فإنه ليس محلا له. لو قيل بأن هذا الذكر يكون ذكرا للركوب في الحضر، فالوارد كونه في السفر. قال: استحب له أن يسمي الله ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى. إلى تمام الحديث. رواه مسلم بهذا اللفظ وليس عنده ذكر التسمية ولا الحمد، فهما مرويان عند غيره وهما شاذان. فالمحفوظ في هذا الحديث أن العبد يكبر الله ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني لراجعون، اللهم إني أسألك في سفري هذا، ثم يأتي ببقية الذكر. فهذا هو الثابت ويسمى دعاء السفر. فالمشروع الإتيان به عند الشروع في السفر، يأتي به مرة واحدة إذا خرج من بلاده لا إذا تحول بين مراحل سفره. فلو قدر أن إنسانا جاء من الجزائر فإنه يقول إذا ركب طيارته فإذا وصل إلى المدينة ثم زار المسجد النبوي وصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم أراد السفر إلى مكة فإنه لا يأتي به، لأن هذه مراحل سفره. كما أنه لا يأتي به لو قدر أنه خرج من الجزائر فوقعت به الطائرة في تركيا ثم جاء من تركيا إلى المدينة، فلا يقوله في مراحل السفر، وإنما يقوله في مبتدأ السفر. وصدره وهو التكبير والتسبيح مختص بدعاء السفر، ولا يكون ذكرا للركوب إذا ركب الإنسان دابته أو سيارته أو طائرته في حضر من غير سفر. ثم قال ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة وغير ذلك من أنواع الطاعات، لأن من أراد أن يكون حجه مبرورا تحرى فيه البر بحسن الديانة، بأن يتبتل أحكام الشرع عامة وخاصة في مناسك الحج. ثم قال ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال من كثرة الكلام. وكان شريح القاضي إذا حج كان كالحية الصماء. وش الحية الصماء؟ كف رجليك. ايش هي الحج الحية الصماء؟ يعني الحية التي لا تسمع ولا تتكلم. فهذا مبالغة في حفظ حجه، أنه لا يتكلم ولا يصغي إلى أحد بالإقبال عليه، لأن قلبه مشغول بالإقبال على الله، فهو يشتغل بالذكر ودعاء الله والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع البر. فهذا إذا شغلت به النفس امتنعت عما لا يحمد من القيل والقال، وأما إذا تركت النفس مرسلة جرت صاحبها إلى ما لا ينبغي. فالنفس إن لم تشغل بالطاعة شغلت صاحبها بالمعصية. قال ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه، أي فيما لا يهمه ولا شغل له به، والإفراط في المزاح، فإنما يغتفر من المزاح قليله ومليحه لا كثيره وقبيحه، فإن كثرة المزاح وقبحه مذمومان، وأما قليله المليح فهذا ممدوح. وإنما ذكره لأن السفر له ثقل، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب، فله ثقل ومشقة، فيثقل على العبد في السفر ما يثقل، ويتخفف من ذلك بالمزاح، فيشرع من ذلك مليحه القليل الذي يكون حقا، أما كثيره أو مردوله من الكذب فهذا منهي عنه أشد النهي. قال ويصون لسانه أيضا عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. ثم قال وينبغي له أن يدل وينبغي له بذل البر في أصحابه، أي معاملتهم بالبر إليهم والإحسان، وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة، لأن هذا من التواصي بالحق الذي هو من صفات المؤمنين كما تقدم. نعم. قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرم

ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. والميقات اسم للمكان المؤقت شرعا للإحرام منه، اسم للمكان المؤقت شرعا للإحرام منه، وسيأتي بيان ذلك في فصل مستقبل. فذكر أنه إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب. وروي في الاغتسال أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام به سبب يحتاج للاغتسال أن يغتسل، كأمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست، وأمره صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت بأن يغتسل. فإذا وجد سبب يدعو إلى ذلك من الكدرة والوسخ ونحو ذلك وأكده الحيض والنفاس شرع له أن يغتسل، وإن لم يوجد ذلك كفاه أن يتوضأ، وهو الثابت عن الصحابة. فقد صح عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان ربما إذا أتى الميقات إذا أراد أن يحرم ربما اغتسل وربما توضأ. فيحمل هذا على معاني الأحاديث بأنه يغتسل إذا وجد سبب يدعو إليه من الوسخ والتغير وسوء الحال، وأما إن لم يكن كذلك كفاه أن يتوضأ. وأما التطيب فصح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل دخوله في نسكه بالإحرام. ثم ذكر أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم، لأنه إذا ترك ذلك ربما طال واحتاج إلى أخذه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، أي أن الشرع جعل لنا حدا لها وهو توقيت الأربعين ألا يزيد تركها على ذلك، كما في الأحاديث التي ذكرها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وقول الصحابي وقت لنا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في هذا البناء من كلام الصحابة فإنه على الأصح ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي في ألفيته: وما قال العراقي في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. فقوله نحو أمرنا من جنسه وقت لنا بالبناء للمفعول، ووقع التصريح بذلك في رواية النسائي: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ رواية هو البناء للمفعول وقت لنا، وهي في معنى قول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المذكورات من جملة ما يكون في تعهد الإنسان نفسه، وإن احتاج إلى ذلك فعله، وإن لم يحتج إليه لم يفعله. ثم قال: وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء، فإذا أراد أن يحرم من الميقات لم يتعرض لرأسه بأخذ شيء منه. ثم قال: وأما اللحية فيحرم حلقها وأخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها. وذكر الأحاديث في ذلك مع ما بينه من عظم المصيبة بحلق اللحى الذي فشى بين الناس. وقد نقل ابن حزم الظاهري وابن تيمية الحنبلي الإجماع على تحريم حلق اللحى. وشعار السنة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إعفاؤه لحيته وتوفيره لها، وكانت له صلى الله عليه وسلم لحية كثة، واللائق بالعبد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن زعم أن الجمال في حلقها فذاك غاية القبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وأجمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أتم الأحوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وافر اللحية، فغاية الجمال توفيرها. وأما الذي يزعم أن حلق اللحية هو الجمال فقد انقلبت فطرته وانعكست حقيقة الأمر عليه، وقع في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم يلبس الذكر أي الرجل إزارا ورداء. والإزار ما هو؟ ما هو الإزار؟ إيش؟ من السرة إلى الركبة، هذا حد من الجسد، هذا حد من الجسد. إيش؟ نوع من القماش ما يستر به أسفل الجسد. ما يستر به من الركبة إلى أسفل. إيش؟ غير المخيط. ها. ها. ما يلبس أسفل. ها. ما يقوم مقام السروال. ما يشد على أسفل البدن بإدارته. ما يشد على أسفل البدن بإدارته، لا بد من هذا. هذا حقيقة الإزار عند العرب، أنه ما يشد على أسفل البدن بإدارته، فلا بد من الشد ولا بد من الإدارة. هذا لا تسمي العرب إزار إلا هذا. أما الذي يلبسونها اليوم صورة الإزار، هذا ليس إزارا، هذا من جنس السراويل الذي يسمونه بالتنورة، بعضهم يسميه بالتنورة التي للرجال أو غير ذلك، أو بعضهم يسميه الإزار الحديث أو الجديد. هذا ليس إزارا، الإزار لا بد فيه من إدارة وشد، هذه حقيقته عند العرب وهي التي جاءت بها الشريعة. طيب والرداء، شفتوا الأحكام مهمة والحقائق مهمة، وهذه آفة العلم عند المتأخرين، أنهم يتركون فهم حقائق الأشياء، وتجدهم يتكلمون في مسائل وراء ذلك. تجد الإنسان يتعب نفسه يأتي بالأدلة وهو لم يتصور المسألة أصلا. فدائما ينبغي أن يعتني الطالب والمسلم عامة بتصور ما يلقى إليه من العلم، يعني فهمه. أما ما زاد عداء على ذلك هذا يختلف باختلاف مقادير العقول من الإدراك والقوة. فالرداء اسم لما يلقى على أعلى البدن من الثياب، اسم لما يلقى على أعلى البدن من الثياب، فالذي يلقى إلقاء على أعلى البدن يسمى رداء. فيلبس المحرم إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، فأما البياض فلأنه أحب الألوان، وعند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض، البسوا البياض، يعني البسوا من الثياب ما يكون أبيضا. وأما النظافة فلأنها الحال الكملة التي ينبغي أن يكون عليها العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني كتب بلوغ الكمال والمرتبة العالية على كل شيء، ومن ذلك النظافة. والأحاديث الواردة في لفظ النظافة لا تصح، كحديث إن الله يحب النظافة ويحب النظيف، هذه لا يثبت منها شيء، لكن من معاني ذلك الإحسان. فمن الإحسان حسن الهندام في لباس الإنسان وبدنه بنظافته. قال: ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين، أخرجه أحمد. والحديث محفوظ ليس فيه ذكر النعلين، فزيادة النعلين شاذة، لكن يكفي في ذلك الأحاديث التي جاءت في الحث على الانتعال، ومنها حديث في الحث على الانتعال إيش؟ خالفوا المشركين صلوا في نعالكم. أحسنت. الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعال، استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا، يعني يقوى سيره ما دامت له نعال تشد قدمه أسفل، فيستحب له أن ينتعل. ثم قال: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، أي فيما شاءت من ألوان الثياب، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم للنهي عن ذلك وحرمته، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين. والنقاب هو إيش؟ اسم لما يجعل على الوجه، وله إيش؟ وله نقب، وله نقب أو نقبان، إما أن يكون واحد يعني شق، وإما أن يكون اثنان. والقفازين اسم إيش؟ اسم لما يلبس على هيئة اليد، اسم لما يلبس على هيئة اليد، فيندرج في ذلك ما يجعله البزاة، يعني أصحاب الصيد الذين يستعملون الطيور، فإنهم يجعلون على أيديهم شيئا يكون مفصلا على هيئة اليد، فهذا يدخل في القفاز. قال: لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين وعن لبس النقاب والقفازين، فتلبس خمارا تسدله على وجهها، يعني ترسله على وجهها، وهي منهية أيضا عن البرقع واللثام، فهما من جنس النقاب، وقد صح النهي عن هذا عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي في السنن الكبرى. ثم قال: وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له، أي لا أصل له من الشرع، فلا يتعين لون دون غيره في حق المرأة. قال: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريد من حج أو عمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات الحديث، وهذه النية تسمى إيش؟ الإحرام، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك، فالناسك لا يكون محرما إذا لبس الإزار، إذا لبس الإزار والرداء حتى إيش؟ ينوي، حتى ينوي. فلو أن إنسانا لبس الإزار والرداء ثم بعد ذلك طيب بدنه يكون قد وقع في محظور أم لم يقع؟ الجواب: لم يقع، لأنه بعد ليس محرما، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذه هي النية الخاصة. فإن نية النسك من حج أو عمرة نوعان، فإن نية النسك من حج أو عمرة نوعان، إحداهما النية العامة، وهي النية التي تكون في قلب العبد منذ خروجه من بلده، النية التي تكون في قلب العبد منذ خروجه إلى بلده قاصدا مكة البلد الحرام، والأخرى نية خاصة، وهي نية الدخول في النسك، وهي التي تسمى إحراما، وهي التي تسمى إحراما، ولا يكون العبد محرما إلا بها، ولا يكون العبد محرما إلا بها. فمثلا لو أن أحدا جاء من المغرب ولبس ثياب الإحرام في الطائرة، تهيأ لذلك ولبس ثياب الإحرام في الطائرة، ثم نام في الطائرة ولم يستيقظ حتى حطت الطائرة في جدة، فهذا أحرم أم لم يحرم؟ إيش؟ لم يحرم، لا تكفي النية العامة، لا بد أن ينوي نية خاصة عند محاذاة الإحرام بأن يدخل في النسك. قال ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نية الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم قال لبيك بحج وعمرة، وفي لفظ لبيك حجا وعمرة، فإنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا. قال وإن نواهما جميعا يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم لبى، فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. وهذا التلفظ في أصح القولين هو خبر عن النسك لا خبر عن النية، هو خبر عن النسك لا خبر عن النية، كالتكبير في أول الصلاة فإنه خبر عن الدخول فيها لا خبر عن نيتها، فنيتها محلها القلب بأن ينوي فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، والتكبير شعار الدخول فيها، فكذلك الناسك نيته محلها القلب، وقوله لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا هو خبر عن النسك الذي يريده من أنساك الحج، فأصح القولين أن هذا خبر عن النسك لا نية له. ثم قال والأفضل أن يكون التلفظ بذلك يعني الخبر عن النسك بعد استوائه على مركوبه من دابته أو سيارته أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، أي أن الأصح أن تأتي بنية الإحرام إذا استويت على مركوبك من دابة أو سيارة مريدا الشروع في ذلك يعني بالانبعاث بأن تمضي سيارتك، فلو قدر أنك لبست إحرامك ثم جلست على السيارة والسيارة تنتظر ساعتين، فهنا لا يشرع لك في السنة الكاملة أن تنوي ذلك حينئذ، وإنما إذا اجتمع الركب وأراد السائق أن يسير عند ذلك تنوي، هذا هو الأتم وهو الأصح في أقوال أهل العلم أنه السنة. لكن لو أنه أحرم قبل ذلك كأن يلبس الإزار والرداء على الأرض ثم يحرم هذا جائز، لكن السنة هي ما ذكرنا. قال ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على القول بأنه تلفظ بالنية، وعلى الصحيح هو خبر عن النسو. قال وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له أن لا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا ولا نويت أن أطوف كذا إلى غير ذلك مما ذكره، لأن النية محلها القلب، والله عز وجل قال في آخر سورة الحجرات قل أتعلمون الله بدينكم، فتبقى النية في قلب الإنسان ولا يصرح بها بلسانه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه كمل الناس من أصحابه وأتباعهم وأتباع التابعين رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة، الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبي أروعلي، الثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغا قبلها بيسير، الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل، الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن، الخامس ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزهن بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجول. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت

فالمواقيت المكانية خمسة: الأول ذو الحليفة، والثاني الجحفة، والثالث قرن المنازل، والرابع يلملم، والخامس ذات عرق. وهذه المواقيت الخمسة، الأربعة الأولى منها ثبتت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ميقات ذات عرق فروي في أحاديث ضعيفة، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقته وانعقد الإجماع عليه، فهو ثابت بالأثر والإجماع. وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، ويسمى اليوم أبيار علي. والجحفة ميقات أهل الشام، قال: وهي قرية خراب تلي رابغا، والناس اليوم يحرمون من رابغ. وهذا قد أصلح اليوم، فصار الناس يحرمون من الجحفة، فالجحفة فيها ميقات معمور اليوم. وقرن المنازل ميقات أهل نجد، ويسمى السيل الكبير. ويلملم ميقات أهل اليمن، وذات عرق هي ميقات أهل العراق، وتسمى اليوم الضريبة. ثم ذكر أن هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، يعني من أهل تلك النواحي، ومن مر عليها من غيرهم. فلو قدر أن أحدا من بلد آخر مر على غير ميقاته فإنه يحرم منه إذا أراد النسك من حج أو عمرة. والواجب على من مر أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقتهن قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة. وإذا تجاوزها العبد فلم يحرم منها فعليه دم، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. ومن ذلك ترك الإحرام من الميقات. قال: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك، يعني يأخذ أهبته بأن يستعد بالغسل ونحوه قبل ركوبه في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه، وإذا شاء لبس الإزار والرداء قبل ركوب الطائرة إذا كان أيسر عليه، ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، أي إذا حاذ الميقات وأخبر بذلك فإنه يلبي بنسكه. قال: وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات. والواجب على العبد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، رواه مسلم بهذا اللفظ. وأما لفظ خذوا عني مناسككم فهذا عند البيهقي في السنن الكبرى وهو غير محفوظ، والمحفوظ لتأخذوا مناسككم، أي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن من توجه إلى مكة غير مريد حج ولا عمرة كتاجر أو حطاب أو بريد، يعني من يحمل الرسائل، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقتهن قال: ممن أراد الحج والعمرة. قال المصنف: فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد وله الشكر. ثم ذكر أن من كان مسكنه دون المواقيت، أي دون حدود الميقات كالسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وغيرهم، فهذا ليس عليه أن يذهب إلى المواقيت بأن يرجع وراءه، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج المواقيت، يعني وراء حدود المواقيت، وآخر دون المواقيت، فهو بالخيار، إن شاء أحرم من البعيد وإن شاء أحرم من القريب. قال: لكن من أراد من العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه. قال: وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس في قوله: حتى أهل مكة يهلون من مكة، يعني أن هذا في الحج فقط، فالمكي في الحج يحرم من مكة لأنه في حجه يجمع بين الحرم والحل، فهو بإحرامه يحرم من الحرم، ثم إذا خرج إلى عرفة فإنه يكون في الحل. فكذلك في العمرة لا بد أن يجمع بين الحرم والحل، فيخرج من الحل ويحرم ثم يرجع إلى الحرم فيعتمر. قال: وهذا أمر واضح، وهو قول جمهور العلماء، بل هو إجماع نقله المحب الطبري في القرى لقاصد أم القرى، وذكر أن غير ذلك شاذ، فلا يجوز للمكي أن يحرم لعمرته من الحرم، وإنما يخرج إلى الحل ثم يأتي بعمرته. وكذلك من كان في الحرم من الوالدين عليه فأراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل ثم يأتي بالعمرة. ثم ذكر أن ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة، يعني من الحل، فالجعرانة حل كالتنعيم وكذلك عرفة، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، يعني على كونه مشروعا، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، وهذا حق أن الأدلة تدل على أن الأفضل، وأما الجواز فالأدلة في الأظهر تدل على جوازه، لما صح عن عائشة أنها كانت تفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركته في آخر عمرها. وثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه ذكر له ذلك فقال: إن ناسا يفعلون ذلك، ولا أن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. فهذا إقرار منه على جواز ذلك، وإن كان يرى أن الأفضل غيره. وكذلك جاء في هذا عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما. فالأظهر أن الآثار تدل على جواز تكرار العمرة، لكن الآثار تدل على وجود التراخي الذي ينبت به الشعر، وأقله فيما يظهر 7 أيام أو 10 أيام، فمثل هذه المدة له أن يأتي بعمرة ثانية. وقد قال المصنف رحمه الله في تعليل المنع، قال: توسيعا على المسلمين، أي ممن أراد منهم أن يأتي بنسكه. فكذلك اليوم من التوسيع على المسلمين القول بالجواز، لأنه صار يضيق عليهم مشقة القدوم مرة أخرى إلى بلاد الحرمين لما في ذلك من الأموال العظيمة التي تنفق فيه، ومع إجراءات ما يتعلق بترتيب الدخول والخروج المسمى بالتأشيرة. فحينئذ المناسب لمقاصد الشريعة هو القول بجواز تكرار العمرة كما ثبتت به الآثار، بأن يوقعها وفق ما جاء بالآثار، بأن يكون بين العمرتين تراخ ينبت فيه الشعر. نعم. قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان أو شعبان، فالسنة في حق هذا يحرم بالعمرة فينويها بقلبه وتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك والنعمة والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت أعيد. ثم يلبي بالتلبية. أحسن الله عليك. قال: ثم يلبي بتلبية النبي. أحسن الله عليك. ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، هذه هي التلبية النبوية كما قرأ، فالفاصلة غيروها: لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكل جملة من الجمل الثلاث مبدأها لبيك، فتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. وأما ما يفعله الناس من جعل الجملة الثانية أولها وآخرها التلبية ثم تأتي الثالثة بلا تلبية فيقولون: لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك، فهذا ليس لفظ التلبية النبوية. ويتأكد هذا بلا خلاف إذا فتحت الهمزة،

إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حقه أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة، ثم يلبي تلبيته، ثم إذا وصل إلى البيت قطع التلبية قبل شروعه في الطواف، ثم جاء بالعمرة تامة بطواف 7 أشواط حول البيت، ثم يصلي ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يحلق رأسه أو يقصره فيكون قد تمت عمرته. وإن أحرم بالحج في غير أشهره انقلبت عمرة، وهو قول الصحابة رضي الله عنهم ومذهب الشافعية، يعني لو أن إنسانا جاء في شعبان فأحرم من الميقات فقال لبيك حجا فإنه لا يكون محرما بالحج، وإنما تكون تلبية لعمرة، فيأتي بالعمرة ثم يحل من إحرامه. ثم ذكر الحالة الثانية، قال أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة على قول، وعلى القول الثاني شهر ذي الحجة بتمامه. قال فمثل هذا يخير بين 3 أشياء هي أنواع النسك، وأحدها الإفراد وهو الحج وحده، والثاني القران وهو جمع الحج والعمرة بلا حل إحرام بينهما، جمع الحج والعمرة بلا حل إحرام بينهما، والثالث التمتع وهو جمع الحج والعمرة مع الإحلال بينهما، والمرء مخير بين هذه الأنساك 3. ثم ذكر أن من ساق الهدي يعني جاء بالهدي من الحل فإن السنة في حقه أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا ويبقى على ذلك، أي أنه يكون قارنا، فالقران يكون متأكدا في حق من ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي يعني قارنا لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة، أي أن يحولها إلى تمتع، فهذا هو الأكمل، وإن بقي على إحرامه ولا سيما مع ضيق الوقت كان ذلك جائزا. ثم ذكر أنه إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء النسك لكونه مريضا أو خائفا من عدو استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويسمى هذا الاشتراط للمحرم، وهذا سنة في حق من قام به داع، في حق من قام به سبب يستدعي كمرض ونحوه فيكون سنة في حقه، أما من لم يقم في حقه سبب فالأظهر أنه لا يشترط، فما دام الإنسان ممتعا بالصحة والعافية فلا يشترط. ثم ذكر المصنف فائدة هذا الاشتراط في حق من كان فيه سبب يستدعيه، قال أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل، جاز له التحلل يعني الخروج من النسك ولا شيء عليه. أما من لم يشترط فلو قدر أنه بعد ذلك منع من نسكه فلم يتم له نسكه فهذا يحل منه وعليه هدي. نعم. قال رحمه الله فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما صح لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعل عند الإحرام ما يفعل الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينهما بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعي مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأ ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، إن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ واستفتحه ببيان صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، للحديث الوارد في ذلك أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. فحج الصغير صحيح في الصحيح من قولي أهل العلم. قال المصنف: لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، أي لا بد من إتيانهما بحجة أخرى بعد البلوغ. قال: وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة إذا يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، فلو قدر وجود قن مملوك من ذكر أو أنثى فإنه إذا حج مع سيده أو غيره صح حجه، لكن إذا عتق وجب عليه حجة أخرى. وذكر الحديث الوارد في ذلك: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث. والمراد بالحنث إيش؟ كيف ثم بلغ البلوغ؟ أشده؟ شد؟ ها؟ سن البلوغ. يعني صار الحديث بلغ البلوغ هذا عي. إيش؟ لما بلغ المؤاخذة على السيئات، لما بلغ المؤاخذة على السيئات. فالبلوغ حقيقته وصول العبد إلى السن التي يؤاخذ فيها على سيئاته، وأما الحسنات متى تكون؟ من أول يوم. لو قدر أن امرأة ولدت وفي اليوم الأول كانت قريبة من الميقات وأحرمت ومعها ولدها ونوت الحج أن يحج، هذا من أول يوم يكتب له حسنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومشاهد سعة رحمته أن العبد يبتدأ بكتابة الحسنات حتى يبلغ. فانظر كم يكثر عنده من الحسنات ثم بعد ذلك تكتب عليه الحسنات والسيئات على حد سواء. قال: حتى ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. والمحفوظ أنه من كلام ابن عباس موقوفا وله حكم الرفع، وأما التصريح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ضعف. وإنما ثبت عن ابن عباس عند البيهقي أنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي حج ثم بلغ الحديث. فقوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس مشعر بأن حقيقته مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من لفظ ابن عباس. قال ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها، وكل هذا في من كان دون التمييز. وأما ما بعد التمييز فسيأتي الكلام عليه. والتمييز له علامتان، إحداهما علامة شرعية وهي تمام سبع سنين، إحداهما علامة شرعية وهي تمام سبع سنين، والأخرى علامة قدرية وهي إدراك الصغير منافعه ومضاره، إدراك الصغير منافعه ومضاره، فإذا وجد هذا صار مميزا. ثم ذكر حال المميز فقال وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، يعني بأنفسهما لا بإحرام وليهما عنهما، أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما من ذكر أو أنثى كالأب أو الأم أو غيرهما. قال ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، أي أنهما يباشران أعمال الحج إلا ما عجز عنه فيتحمله عنهما الولي. قال ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك، أي مما يقدران عليه كالوقوف بعرفة والمبيت في منى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، أي يحملهما وليهما ويطوف بهما. قال والأفضل لحاملهما ألا يكون ذلك مشتركا، فيطوف لنفسه ويطوف وقد حمل ولده، ويسعى لنفسه ويسعى لولده. وإن شق ذلك عليك الواقع في هذه الأزمنة فالأمر كما ذكر المصنف، فإن والحامل الطواف عنه عن المحمول والسعي عنه عن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. فيجزئ طواف واحد عن العبد ومن يحمله بشرط النية أن ينوي ذلك عن نفسه وعن غيره. قال ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. قال وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، يعني من حج ومعه صغار لا يجب عليه أن يحرم بهم، إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعله، فما يظنه العوام من كون ذلك واجبا لا أصل له، فإن فعل ذلك فله أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما رفعت الصبي قال نعم ولك أجر، يعني مع أجره هو، فهو له أجر بهذا العمل الذي عمل عنه، وهي لها أجر بإعانته على ذلك العمل، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعض الفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة. لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه وتطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه وأخذ من شعره شيئا وقلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولو قطعته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، أما عرفة فمن الحل. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه، ترجم له بقوله: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. والمحظورات هي الممنوعات، فالمراد بها المحرمات التي حرمت لأجل إحرامه. وغلب في لسان الفقهاء تسميتها بمحظورات الإحرام، لأن أصل الحظر في الوضع اللغوي هو الإتيان بالفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، فهذا يسمى لغة بالحظر، ويسمى شرعا تحريما، فهي صيغة التحريم في الشرع. وأكثر ما ورد من المحرمات في الإحرام وقع على صيغة الحظر اللغوي، كحديث وكقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فأكثر ما ورد من ذلك جاء على صيغة الحظر، فسماها الفقهاء محظورات الإحرام. وذكر من ذلك أنه لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، فيحرم عليه ذلك. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، فالمنهي عنه من المخيط هو ما فصل على هيئة الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم ذكر أفرادا منهيا عنها، فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل، إلى آخر الحديث. فاستفاد منه من الفقهاء من سمى ذلك بلبس المخيط. وأقدم من أوثر عنه ذلك هو إبراهيم النخعي، وهو من صغار التابعين من أهل الكوفة، ثم شاع هذا في لسان الفقهاء، فيحرم عليه أن يلبس مخيطا فصل على جسده كالقميص أو على بعض جسده كالفانلة أو السراويل، وهي التي يلبسها في باطن لباسه أسفل من الثوب الأعلى، قال: والسراويل والخفين والجوربين، فكل ذلك مما يمنع منه، إلا إن لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ومن لبس السراويل فلا يجب عليه أن يفتق السروال كي يكون في صورة الإزار، وكذلك من لبس الخفين فلا يجب عليه أن يقطعهما كي تكون في صورة النعلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بالقطع في آخر الوقت، فصار منسوخا في أصح القولين، وهو مذهب الحنابلة. ثم قال: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين، لكونها من جنس النعلين، فهي لا تعد خفا إذا قصر عن حد الكعب الذي يسميه بعض الناس بالجمجم. قال ويجوز له عقد الإزار يعني شد بعضه ببعض وربطه بخيط ونحوه. قال لعدم الدليل المقتضي للمنع، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يشد أي أنه كان يعقد إزاره ورداءه. قال ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة أي بيسر، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه، لأنه لم يرد أن يسقط شيئا من الشعر وإنما سقط لأجل حاجته إلى الحك، فيحك حكه حين ذلك برفق وسهولة. وله أيضا أن يحك ما شاء من جسده ولا يضره ما سقط من شعر كأن يحك ذراعه لأجل حاجته إلى ذلك، ولو سقط منه شعر فإنه لا يضره ذلك. وما يفعله بعض الناس من التحرز عن ذلك لا أصل له، فإذا احتاج فعل. ولما قال أحد الثقلاء للشعب إلى أي شيء يحك المحرم، يعني واحد متنطع قال إلين متى يحك المحرم؟ قال حتى يبين عظمه، يقول حتى يظهر العظم له أن يحك ذلك. ثم قال ويجوز للمحرم، ثم قال ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها، فيختص ذلك في الوجه كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، هذا هو المنهي عنه للمرأة، فليست هي منهي عنها أن تلبس ثوب أو قميص أو غير ذلك. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقي بالمرأة ولا تلبس القفازين. ثم قال ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها يعني إرساله إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، أي بلا حاجة أن تشد شيئا على رأسها كهيئة العصابة ثم تسدل الخمار بدعوى أن لا يمس الخمار وجهها، فلا لازم لذلك، بل ترسل الخمار على وجهها كما صح ذلك عن عائشة أنها قالت كان الركمان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا أي قربوا منا سدلت إحدانا جلبابها يعني أرسلت من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه يعني إذا صرنا بعيدا عن الرجال كشفناه. قال كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره يعني تضع ثوبها على يدها، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنه عورة، وقد أمرت النساء بستر وجوههن. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم قال وأما ما اعتاده كثير من الناس من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. ثم قال ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ، فإن شاء نزعها وغسلها ثم لبسها، ويجوز له إبدالها بغيرها بأن يتركها إلى غيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس لأنهما طيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالثياب التي فيها طيب ينهى عن لبسها. قال ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه يعني من ذنوبه. ثم ذكر حقيقة الرفث أن الرفث اسم للجماع وما تعلق به من مقدماته كالقبلة والمباشرة والكلام الفاحش فهذا محرم. ثم ذكر أن الفسوق هو المعاصي، والصحيح أن الفسوق هو الكبائر لا مطلق المعاصي، لأن الله قال في سورة الحجرات قال وكره إليكم الكفر وإيش والفسوق والعصيان، فالعصيان إيش الصغائر والفسوق الكبائر والكفر الذنوب المكفرة، فالفسوق في خطاب الشرع يراد به الكبائر. قال والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه، فالذي لا فائدة فيه لا يخاصم فيه، وآكده أحكام الحج البينة، فهذه لا يخاصم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وبين الحج وبينه الله في القرآن، فلا ينبغي الخصام في الحج. فيأتي إنسان يقول لماذا نذهب نبيت في منى، هذا مشقة علينا. أنت بيت في منى لأن إمامك ومقدمك وهو محمد صلى الله عليه وسلم بات في منى، فلا تجادل في هذا، وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق، أي ملازق له، ملامس له، كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك. قال: وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سقط عن راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ووجهه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. والمحفوظ: ولا تخمروا رأسه. أما زيادة الوجه فهي شاذة، وثبت عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تغطية الوجه، فتغطية الوجه جائزة، ولا سيما إن احتاج إلى ذلك كشدة هواء حار أو ريح وغبار، فله أن يغطي وجهه. والأفضل أن يبدو الإنسان في إحرامه فلا يغطي وجهه، لكن إن غطى وجهه جاز. وأما الرأس فإنه تحرم تغطيته بملاصق. قال: وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما، والمراد بالشمسية المظلة، فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح أنه صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة، يعني خيمة كبيرة بنمرة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. فتغطية الرأس نوعان، أحدهما تغطيته بملاصق له، أي ما يمسه، وهذا حرام بالاتفاق، والآخر تغطيته بمنفصل عنه، وهذا المنفصل نوعان أيضا، أحدهما منفصل غير تابع كالشجرة والبيت يعني العمارة، وهذا جائز بالاتفاق، والآخر أن يكون تابعا له مثل الشمسية التي هي المظلة والسيارة، فهذا جائز في أصح قولي أهل العلم. قال: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري، يعني الصيد الذي يكون في البر، وأما صيد البحر فإنه حلال على المحرم. قال: والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، يعني تحريكه من مكانه بأن يعاون أو أن يمر بصيد فيبعثه يشير إليه كي ينفر، هذا حرام أيضا لا يجوز. وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، والمباشرة الإفضاء إلى البشرة، لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. قال: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. فإذا وقع في شيء من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا فليس عليه فدية، ويزيل ذلك إذا تذكر أو علم. قال: ويحرم على المسلم محرما، قال: وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. فلو أن إنسانا أحرم للحج وكان مفردا، ثم في أثناء بقائه على الإحرام أراد أن يأتي إلى البيت الحرام فيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، ثم غفل عن نفسه وحلق رأسه ظانا أن هذا نسك المفرد، فهذا لا شيء عليه لأنه ناس. وكذلك لو قلم أظفاره حال إحرامه ناسيا فهذا لا شيء عليه، وكذلك لو كان جاهلا. قال: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. ما الفرق بين هذه المسألة؟ قال: يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم، وتلك المسألة قال: يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري. ما الفرق بينهما يا عبد الله؟ يعني المسألة الأولى المحرم ولو كان خارج حدود الحرم. فإذا أحرم ولو لم يدخل حدود الحرم هذا يحرم عليه الصيد البري. وأما الثانية أحسنت، الثانية المحرم وغير المحرم داخل الحرم. فالمسألة الأولى متعلقة بحال المحرم، والمسألة الثانية متعلقة بموضع الحرم ولو لم يكن محرما. فالمحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد البري وأن يعاون عليه، ويجوز له صيد البحر. وأما في داخل الحرم فالعبد سواء كان محرما أو غير محرم لا يجوز له قتل الصيد ولا تنفيره ولا المعونة على ذلك. واضح؟ طيب ما حكم صيد البحر داخل الحرم لغير محرم؟ ما الحكم؟ ها؟ ما في إيش؟ بإجماع الجن والإنس أن ذلك يوجد. أي نعم، قل الله أعلم، لا يكون هذا جوابك، لأنه إذا كثرت السيول في الحرم واجتمعت وبقيت مدة يكون فيها سمك فيوجد. نحن لا نسأل عن البحر، إن صيد البحر، والبحر ليس المراد به الماء المالح، البحر هو ما استبحر من الماء، يعني ما عظم وكثر، فيسمى بحرا وإن لم يكن مصنفا في الجغرافيا أنه بحر. ما الجواب؟ الحل. لماذا؟ بس هذا في حق المحرم ليس في الحرم. الصحيح أنه يحرم لأنه في الحرم، فصيد الحرم ولو كان بحريا هو حرام لأنه داخل في جملة تعظيم الحرم. فتعظيم الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مكة قال لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، يعني أي صيد سواء كان بحريا أو كان بريا. قال في ذكر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها، يعني لا يقطع شجرها، والمراد به الشجر الأخضر، أما الشجر اليابس فهذا يقطع. قال ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، يعني حشيشها لا يقطع. قال ولا تحل ساقطتها يعني الضائعة إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف. ثم قال ومنى ومزدلفة من الحرم وعرفة، وأما عرفة فمن الحل، يعني من وجد صيدا في عرفة يجوز صيدها أم لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز إن كان هو غير محرم هذا يجوز، وإن كان هو محرم فلا يجوز له أن يصيده. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر والمغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.